بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية في شهر صفر عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. تقدم أمس كلام المصنف على الباب الثاني، وهو فعل يفعل، وذكر أن علامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي: ضرب زيد عمرا، ومثال اللازم: جلس زيد. هذان المثالان للفعل الذي على وزن فعل يفعل، والمثالان المضارع في الفعلين بكسر العين سماعي. وقد يكون فعل الفعل الوزن فعل يفعل قياسا أو قياسيا، قد يكون كسر عين فعل في المضارع يفعل قياسيا، وذلك بضوابط أربعة أيضا كما تقدم نظيره في فعل يفعل. فيأتي قياسا على وزن يفعل في المضارع إذا كان هذا الفعل مثالا واويا على وزن فعل في الماضي، كوجد فعل وجد تقول يجد، وصل يصل، وهكذا. هذا إذا كان هذا المثال الواوي غير حلقي العين، فلو كان حلقي العين فهذا سيأتي قياسه في أن مضارعه يفعل، كوهب وهب يهب، لا تقول يهب لأن عينه حلقي. هذا ضابط أول، أن يكون هذا الفعل الذي لوزن فعل واوية الفاعل. وكذلك لو كان يائي الفاعل، كأن تقول يسر الأمر تقول ييسر، أي يسهل، يسر ييسر يسرا، فهذا كذلك أيضا يأتي مضارعه قياسا على وزن يفعل لأنه مثال يائي. وضابط ثان أن يكون هذا الفعل يائي العين في الماضي، كمال وباع فقياس مضارعه ما يفعل فتقول يبيع ثم تنقل كسرة الياء لما فيه من الاستثقال أي لما في ملازمة أو لما في اقتران الكسر للياء من الثقل فتنقل كسرة الياء إلى الباء الساكنة بعد سلب سكون الباء فتبقى الياء ساكنة فتقول يبيع وأصله يبيع وهكذا مال يميل أصله يميل وما أشبه ذلك وضابط ثالث أن يكون هذا الفعل الذي ماضيه على وزن فعل أن يكون يائي اللام أي الحرف الثالث ياء كجرى تسمعون الألف أو تسمعون الألف في آخر جرى لكن هذه الألف أصله ياء لأن أصله جرى ياء فتحرك حرف العلة وانفتها ما قبله فقلبت ألفا فصار جرى فمضارع نحو جرى يفعل فتقول يجري فتستثقل الضمة على الياء هكذا يقول الصرفيون فيطلب التخفيف بحذف الضمة عن الياء فتبقى الياء مدة أي ساكنة فتقول يجري وكذلك رمى يرمي وما أشبه ذلك وضابط رابع أن يكون هذا الفعل الذي على وزن فعل في الماضي مضاعفا لازما كأن تقول دب أصله دبب وكذلك رن أصله رننا فتقول الدب في الماضي ومضارعه يدب وأصله يدبب يفعل فيحصل فيه الإدغام للدال الأولى في الثانية لأن يد للباء الأولى في الثانية يدبب فتنقل كسرة الباء الأولى إلى الدال وكانت الدال ساكنة يدبب فلو نقلت كسرة الباء الأولى إلى الدال تكون الباء الأولى ساكنة فتدغمه في الباء الأخيرة فتقول يدب على حد كما في قول القائل زعمتني شيخا ولست بشيخ وإنما الشيخ من يدب دبيبا والدبيب في لغة العرب هو المشي بتقارب الخطى لضعف من كبر في السن وما إلى ذلك فيقال دب يدب هذه الضوابط الأربعة لكسر عين مضارع فعل قياسا وما جاء من الأفعال على خلاف هذه الضوابط الأربعة مكسور العين فإنه سماعي كما تقدم في رجع وضرب ثم قال رحمه الله الباب الثالث فعل يفعل يأتي الفعل أو يأتي مضارع الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل يأتي على وزن يفعل في المضارع على القياس لا سماع في هذا، لا سماع فيه على القياس. وذلك إذا كان عين هذا الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل في الماضي، إذا كانت عينه حرف حلق أو كانت لامه حرف حلق وهو على وزن فعل في الماضي، تقول في ما كان عين كانت عينه حرف حلق، تقول زأر، زأر الأسد. ففي المضارع تقول يزأر بفتح أي المضارع، وتقول في حلق اللام قرأ بالهمزة في الأخير، والهمزة من حروف الحلق. أو قلت قرع بالعين من حروف الحلق، فتقول في المضارع يقرأ أو يقرع بفتح العين في المضارع. هذا هو الضابط، أو هذا مجيء الفعل الذي ماضي فعل لا يفعل يكون قياسيا هكذا. ومثل المصنف لهذا الباب الثالث فقال فعل يفعل موزونه فتح يفتح، فتح الحاء حرف حلق، وقع هذا الحرف الحلقي في اللام أو لاما لهذا الفعل، إذن فمضارعه يفعل يفتح، ومنه ذهب الهاء حلقي إيش؟ حلقي أو في الوسط لذهب فتقول يذهب. وكما تقدم لكم في وهب، وهب فتقول يهب لأن عينه حرف حلق وإن كانت فاؤه واوا. ثم قال رحمه الله وعلامته، أي علامة هذا الباب وهو الوزن الثالث الذي على وزن فعل، وهو الوزن الثالث للفعل الذي على وزن فعل يفعل، علامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي، والمضارع أن يكون عين مضارعه مفتوحا أيضا، بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق كما تقدم بيانه، من حروف الحلق، فعندئذ تفتح عين مضارع هذا الفعل، وهي أي حروف الحلق ستة: الحاء كما في فتح، والخاء كذلك، والخاء كذلك، والعين والغين كذلك، والهاء والهمزة. هذه حروف الحلق الستة التي إذا وقع واحد منها في وسط أو آخر الفعل الذي على وزن فعل فإن مضارعه القياسية بفتح عين المضارع أيضا كما تقدمت الأمثلة، إلا أنه قد يكون الفعل حلقي العين أو حلقي اللام وهو على وزن فعل في الماضي، لكن مضارعه جاء على خلاف القياس سماعا، سماعا. مثال ذلك لو قلت نفخ وصرخ، لكن نفخ نفخ مضارعه ينفخ وليس ينفخ، ينفخه القياس، لكن ما سمع منهم، سمع منهم ينفخ فيتبع أو فيتبعون على هذا في النطق بمضارعه بضم عين المضارع لا بفتحها لأجل السمع، نفخ ينفخ وصرخ يصرخ وما أشبه ذلك. وبناؤه أيضا للتعجية غالبا، أي هذا الوزن فعل يفعل يكون للتعدية، يكون للتعدية كما تقدم لكم في فتح. فتح يتعدى، فتح الباب، إذا فتعدى في فتح، وهو حلقي اللام ومضارعه جاء على القياس بفتح العين. وقد يكون لازما، أي قد يكون الفعل من هذا الباب لازما. مثال المتعدي: فتح زيد الباب، ففتح هنا متعد. ومثال اللازم: زأر الأسد كما تقدم، هذا لازم. وكذلك لو قلت ذهب زيد، ذهب حلقي العين وهو لازم ومضارعه على وزن يفعل فتح العين. ثم قال رحمه الله: هذه مجرد أمثلة، والأفعال كثيرة جدا كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فلو أردت تطبيق ما في هذا الباب الثالث، تتبع الأفعال فستجد تطبيق هذا الباب الثالث. ثم قال رحمه الله: الباب الرابع، فاعل يفعل. هذا الباب ضابطه أن يكون ماضيه بكسر العين الذي في الوسط، أي وسطه مكسور. هذا سواء كان حرف حلق أو غير حرف حلق، أو غير حرف حلق، أن يكون المقصود أن يكون عين ماضيه مكسورا، فإن مضارعه يأتي قياسا على يفعل، فاعل يفعل. كأن تقول مثاله: فاهما، تقول يفهم، شاريبا يشرب، ناهيما ينهم، واجلا يوجل، رحيما يرحم، آنيسا يأنس، وهكذا. فإذا فصيغة المضارع من هذا الباب تعرف من الماضي إذا كان الماضي مكسور العين، لكن تفتح عين المضارع، تفتح عين المضارع كما قال ابن مالك في اللامية: فالضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. وافتح موضع الكسر في المبني، أي في الفعل المأخوذ من فعل أو على وزن فعل، ماضي فعل. فموضع الكسر في الماضي وهو العين، افتحه في المضارع. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، كشرب يشرب وما أشبه ذلك. قال المصنف: موزونه عليم يعلم، عليم يعلم، وعلم متعد، وقد يتعدى إلى مفعولين بحسب المعنى. تقول: علمت المسألة، فعلم هنا متعد المفعول به واحد، وقد يتعدى إلى المفعولين، فتقول: علمت زيدا مسافرا مثلا. فعلم هنا تعدى إلى مفعولين، وفي كلتا الحالتين، أي عند تعديه إلى مفعول بواحد أو إلى مفعولين، فهو مكسور العين في الماضي، فقياس مضارعه فتح العين يعلم. ثم قال رحمه الله: وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع كما تقدم بيانه. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، أي أن الفعل الذي يكون الوزن فاعلا يتعدى غالبا، يتعدى غالبا وقد يكون لازما، قد يكون لازما. ومثال المتعدي نحو علم زيد المسألة، أو فهم زيد المسألة، فهم زيد المسألة. ومثال اللازم نحو وجل، وجل على وزن فاعل في الماضي. إذن فقياس مضارع يوجل، إلا أن وجل لازم لأن معناه خاف، خاف أو فزع فخاف، إذن فهو لازم. وتقول كذلك لو قلت يسر، هذا من تصاريف مادة الياء والسين والراء، فيأتي على وزن يسر أيضا كما تقدمت الإشارة إلى أنه يأتي على وزن يسر، فيأتي على وزن يسر. ييسر يسرا، فيسرا هو المصدر إذا كان عين ماضي مكسورا. يسر ييسر يسرا، ومعنى يسر هنا بكسر العين سهل، سهل الأمر. ثم قال رحمه الله الباب الخامس، فعل يفعل. إذا كان الفعل ثلاثيا على وزن فعل بضم العين في الماضي، فإن مضارعه كذلك يأتي مضم العين. تقول حسن يحسن، شرف يشرف، جبن يجبن، نظف ينظف، عظم يعظم، كبر يكبر، وما أشبه ذلك. فالخطب في تصريف فعل ماضيا ومضارعا سهل، لكن الذي يجب أن يعرف أولا أن يثبت نقل هذا الفعل الذي وزن فعل في الماضي، أن يثبت عن العرب نطقهم به مضموم العين في الماضي. فإذا ثبت ذلك فضم العين في المضارع ولو لم تسمعه من عربي قبل هذا أو لم تره. القياس هذا المعهود في هذا الفعل، ضم عيني، ضم عين المضارع كما ضممت عين الماضي. وإلى هذا أيضا أشار ابن مالك في لامية الأفعال بقوله فالضم من فعل الزم في المضارع، فالضم من فعل الزم في المضارع، أي فالزم، فالزم الضم في المضارع من فعل الماضي. فالخطب فيه سهل. ثم قال المصنف موزونه، هذا مثال موزونه، أي فعل يفعل هذا وزن أو ميزان. موزونه ما تزنه من الأفعال بهذا الميزان حسن، من ذلك أي من هذا مما يوزن بهذا الميزان حسن يحسن، وتقدمت الأمثلة في ذلك. وعلامته أن يكون عين فعله مضموما، أن يكون عين فعله مضموما في الماضي وفي المضارع. وبناؤه لا يكون إلا لازما، أي لم يسمع منهم، لم يسمع من العرب استعمال الفعل الذي لو وزن فعله إلا وهو لازم، لا ينتقل أثر الفعل من الفاعل إلى مفعول به. وذلك لأن هذه الأفعال المعهود أو عهدت في كلام العرب أن معانيها تدل على اللزوم في الفاعل، وما كان كذلك من الأفعال فإنه ليس للتعدي إليه سبيل، يكون لازما دائما. وبالتتبع لهذه الأفعال تجدها كذلك لازمة. حسن زيد، فالحسن فيه قاصر لم يتعدى، لكن لو أردت التعدية تغير الصيغة فتقول أحسن زيد صنعه مثلا، إذن فهو مضموم العين دائما لأجل لزوم معنى الفعل. فلذلك قال المصنف ولا يكون إلا لازما. ومن الأمثلة لهذا الفعل الذي يأتي على وزن فعل يفعل في الماضي وفي المضارع يسر، تقدم يسر ويسر، فهكذا جاء عنهم صرف هذه المادة الياء والسين والراء على وزن فعل، فيقول يسر الأمر، يسر ييسر كذلك يضم العين في المضارع أي سهل. وماضيه أو ومصدره هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يقال في مصدره يسرا، يسر ييسر يسرا أي سهلا. ثم قال رحمه الله الباب السادس فعل يفعل، فعل يفعل. المصنف جاء بهذا الباب، وهو في الحقيقة باب صحيح المجيء، إلا أن ما مثل به المصنف ليس مثالا جيدا لهذا الباب، إذا كان الباب على وزن فاعل يفعل فقط، فإنه مثل بما بعده، مثل بقوله موزونه حسب يحسب، فقال حسب يحسب واكتفى بيحسب على أنه مضارع لحسب فاعل، فكأن حسب يحسب من باب فاعل يفعل فقط، وليس كذلك، بل حسب في مضارعه وجهان قياسي وسماعي، القياسي يفعل حسب يحسب قياسا ويحسب سماعا، وليس مضارعه يحسب فقط ولا يحسب فقط، لكن يحسب قياس ويحسب سماع. فلو أردنا مثالا لفعل يفعل فهو نحو ورث يرث، ورث يرث، فعل يفعل، هذا مثال صحيح. وقد وردت أفعال بهذا الوزن في الماضي وفي المضارع على كسر العين فيهما، أما هذا المثال الذي جاء به المصنف فليس بجيد لهذا الباب. وعلامته أي علامة الفعل الذي يكون الوزن فاعل يفعل في المضارع وفي الماضي بكسر العين أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، وإنما ينطبق هذا على نحو ورث يرث وورم يرم وما أشبه ذلك من أفعال معدودة محصورة، معدودة محصورة. وبناء ثم قال وبناؤه للتعدية غالبا، أي أن فعل يفعل يتعدى غالبا، يتعدى غالبا. تقول ورث زيد المال، أو كما قال جل شأنه وورث سليمان داود، فورث مضار يرث وماضي فاعل بكسر العين أيضا وهو متعد، وورث سليمان فاعل وداود مفعول به، فدل ذلك على تعدي الفعل ورث. وقد يكون الفعل هذا الفعل لازما، قد يكون هذا الفعل لازما، والمصنف جاء باللازم فقال ومثال اللازم ورث زيد. وهذا التمثيل أيضا ليس بجيد، لأن ورث كما تقدم آنفا متعد، وهو مثل به على أنه لازم وليس كذلك. لكن المثال للازم لفعل يفعل أن تقول ورم الجرح يرم، هذا لازم. أما ورث فمتعد. ثم قال رحمه الله الباب، ثم قال رحمه الله الثلاثي المزيد. ما تقدم كان في ذكر أوزان الفعل الثلاثي فقط، وفي تصاريفه في الماضي وفي المضارع، وهذا الموضوع الثلاثي المزيد فيه، وذلك لأن الزيادة تقع في الفعل الثلاثي، وهذه الزيادة في الفعل الثلاثي لأجل زيادة معنى على المعنى الأصلي للمادة المجردة، للمادة المجردة. تقدم آنفا أنك تقول علم، وذكرت أن علم يتعدى إلى مفعول به واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، فإذا تعدى إلى مفعول به واحد كأن تقول علمت المسألة مثلا، فيجوز لك أن تزيد في علم همزة في أوله لتفيد هذه الزيادة للهمزة أن الفاعل لهذا الفعل أعطى العلم غيره. مثلا تقول علم زيد المسألة، ثم تقول أعلمت زيدا المسألة. شوف، إذا قلت أعلمت الهمزة تفيد الزيادة، زيادة معنى آخر، وهو إعطاؤك العلم لزيد مثلا. إذا فالزيادة على الثلاثي تفيد معاني زائدة على المعنى الأصلي للمادة المجردة. تقول ذهب مثلا، هذا ثلاثي مجرد، ذهب لازم، فتقول أذهبت زيدا مثلا، فأذهبت بزيادة الهمزة يدل على أن الذهاب أوقعه شخص في شخص، أوقعه الشخص في شخص. أذهبتم طيباتكم مثلا، فهذا هو الغرض من الزيادة، أو من الأغراض، أو الغرض عموما في الزيادة على الفعل الثلاثي إفادة معنى جديد على أصل المعنى للمادة الأصلية. فيقول المصنف أصل هذه المزيد واثنا عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي، أي الثلاثي المزيد فيه له اثنا عشر وزنا، له اثنا عشر وزنا، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول أي هذه الزيادة في هذه الأبواب، النوع الأول هي على ثلاثة أنواع هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة تنقسم إلى أنواع. النوع الأول هو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وتقدم مثال له في أذهب، وهو بين فقال وهو ثلاثة أبواب، أي ما زيد في حرف واحد للثلاثي له ثلاثة أبواب، أي ثلاثة أوزان للثلاثي المزيد فيه بحرف واحد. الباب الأول أي الوزن الأول لزيادة حرف في الثلاثي المجرد فيكون مزيدا ثلاثيا، الباب الأول أفعل، أفعل بزيادة الهمزة في أوله في أول الفعل الثلاثي، أفعل ومضارعه يفعل ومصدره إفعال وأمره أفعل واسم فاعله مفعل واسم مفعول مفعل واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي مفعل أيضا كذلك، إلا أن المقصود هنا وما ذكر المصنف هو أفعل يفعل إفعالا. هذا يكفي في بيان هذا الباب الأول الذي زيدت الهمزة في أوله وهو الباب الأول. ثم مثل فقال موزونه أكرم، أكرم يكرم إكراما، ومجرد هذا كما سبق لازم لأن مجرده كرم، كرم لا يتعدى، لكن إذا أردت أن يتعدى فأت به على وزن أفعل وقل أكرم، فعندئذ تقول أكرم زيد عمرا، تعدى بزيادة الهمزة في أوله. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله كما في هذا المثال أكرمه، أو تقول أخرجه، ماضيه خرج لازم، فإذا أردت أن تعديه فقل أخرجه، أخرج زيد عمرا، أو دخل لازم، فإذا أردت أن تعديه فلك أن تقول أدخل زيد عمرا وما أشبه ذلك. ثم قال بناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما، بناؤه للتعدية غالبا وقد يكون هذا البناء لازما لا تعدية فيه، مثال المتعدي قولك أكرم زيد عمرا كما تقدم، وأخرج بكر عمرا، وأدخل عصام أخاه مثلا، فهذا مثال متعدي، وهذا الكثير، هذا هو الكثير. ومثال اللازم قولك أصبح الرجل، أصبح الرجل الفيل المجرد لأصبح هو صبح، صبح، فهو على كل حال لازم. فإذا قلت أصبح زيد فهذا لا تعدية فيه، بل هو فعل لازم معناه تلبس بالدخول في الصباح أو في الصبح. ووزن أفعل في هذه الحالة لمثل هذا الفعل أو في مثل هذا الفعل يكون من هذا الباب، أي لا تعجية فيه، بل للإفهام بتلبس الشيء في شيء. أصبح زيد دخل وتلبس في الصباح، وهذا النظائر في كلام العرب في الفعل الذي يكون على وزن أفعل ولا يفيد التعدية تقول أورق الشجر من هذا الباب على وزن أفعل، أي تلبس بالورق وظهر فيه، فلا يتعدى. لا تقول أورق، لا تأتي به متعديا، أورق الشجر فقط. وهذا مثال للتلبس بزمان، كما تقدم في المثال أصبح زيد تلبس بزمان أيضا وهو الصباح. وقد يكون التلبس بالمكان فيأتي الفعل على وزن أفعل وهو لازم، تقول أنجد زيد، أي بلغ وتلبس بنجد، أو أتهم أو أيمن، فلا يكون وزن أفعل للتعدي بل للتلبس. التلبس بحال كما تقدم في أوراق الشجر، أو التلبس بزمان كما تقدم أيضا في أصبح، أو تلبس بمكان، أي البلوغ إياه من شيء آخر كما تقدم في أنجد، وكذلك أعرق، أعرق زيد، أي بلغ العراق، وصل ودخل مثلا. فهذا تلبس بالمكان، وله نظائر كثيرة في كلام العرب. فالمقصود أن أكرم أو أصبح الذي معناه ليس متعديا، لأن معناه، معنى هذا الوزن في هذه الحالة لا يدل على التعدية، كما ورد في كلامه. وكذلك لو قلت أمسى، أصبح مقابله أمسى. أمسى هذا يأتي فعلا تاما لا يعمل عمل كان، بل يدل على التلبس بزمن هو المساء، أي الدخول فيه. تقول أمسى زيد، أي دخل في المساء، لكن دخل في المساء فقط، ولا تريد أن يكون ناقصا يعمل عمل كان. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فتمسون وتصبحون فعلان تامان على وزن أفعل للدلالة على التلبس والدخول في زمن. تقول مثلا أمسيت بخير مثلا، أي دخلت في المساء بخير مثلا. وليس هناك خبر منصوب لأمسى على أن أمسى ناقص من أخوات كان، والسياق والمقام يدل على أنه لازم غير متعد، لأنه أفاد التلبس فقط بالدخول في زمن وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: الباب الثاني، أي الوزن الثاني للثلاثي المزيد فيه. هذا الباب الثاني يأتي على وزن، أو الوزن لهذا الفعل الثلاثي المزيد فيه، وهو الباب الثاني يأتي على وزن فعل، يفعل تفعيلات، وهذا بتضعيف العين أي بتكرير العين. تقول كذب علي زيد مثلا، إذا فعل الكذب مرة واحدة مثلا، ثم تقول في مقام آخر كذب. إذا قلت هكذا، هذا يدل على التعدي، يفيد التعدي. لكن كذب فقط فهذا لازم، هذا لازم في أصله. لكن إذا قلت كذب فضعفت العين، دل على التعدي وأن هذا الفعل الذي هو الكذب كرره وأكثر منه أو شدده وبالغ فيه، بالغ في نسبته الكذب. ها، هذا معنى كذب بتشديد العين وتضعيفه. فمضارع هذا يكذب، فمضارع هذا يكذب، ومصدره تكذيب. ووزن فعل هذا يأتي لمعان سيشير إليها إلى بعضها، إلى بعض المصنف، فننتظر إشارته. هو قال وعلى موزونه فرح يفرح تفريحا. المجرد لفرح فرح، وفرح لازم، فرح زيد، من تقر أثر الفرح بنه لا غيره. لكن لو ضعفت العين وكررت العين من فرحة وهو الراء، فقلت فرحت، فإنه يتعدى. وإذا تعدى فمعناه النسبة هنا، فمعناه الإكثار ليس النسبة، ولا يتعدى أيضا، ولا يتعدى إلا إذا قصدته فيتعدى. وإلى الأصل فيه في فرح فرح، تقول فرح، فهنا يتعدى، وهذا هو الغالب فيه أيضا. وإن كان الأصل في المجرد أنه ليس متعدا، تقول فرحه فيتعدى، أي أكثر من فعل الفرح فيه أو ما يجعله يفرح كثيرا فعله به. فرحته أي فعلت به ما يفرح به كثيرا، فعلت كثيرا فيه ما يفرح به. تقول فرحته، فرحني، ولذلك أفرحني كذلك. لكن أفرحني يدل على إيقاع الفعل مرة واحدة وهو الفرح فيه. لكن إذا قلت فرحه أكثر من فعل التفريح، من فعل الفرح فيه، فهذا معنى فرح. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، أي يكون هذا الفعل إذا ضعف عينه يكون على أربعة أحرف للثلاثي. فإذا كررت العين كما تقدم، وعبر عن ذلك المصنف بقوله بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين، بين الفاء والعين، هذا تعبير المصنف. وأين الفاء؟ إذا قلت فارح الآن، الفاء هو الفاء، فارح، الفاء هو الفاء في فارح، من فارح، والعين هو الراء. فيقول المصنف زد حرفا بين الفاء الذي هو الفاء وبين الراء. وما هذا الحرف؟ هو الحرف الثاني وهو الراء، وعبر عن ذلك بقوله زد حرفا بين الفاء والعين. ولو قال كرر العين، تكرير العين وهو الراء لكان كذلك جيدا، كما يعبر كثير من الصرفيين بمثل هذا تضعيف العين، قد يقول بعض تضعيف وبعض يقول تكرير العين، فتكرر الراء، وإذا كررت الراء والفعل الوزن فعل فستلاحظ أن الراء الأولى ساكنة، كر راء أو فر راء، إذن فتضغب الراء الأولى الساكنة في الراء الثانية المفتوحة فيصير فرح، ومصدره تفريه كما سبق. ثم قال وبناؤه للتكثير، وبناؤه للتكثير، هذا التكثير قد يكون من فاعل على المفعول به، وقد يكون من فاعل فقط يكثر من نفسه فعلا، أحد الأمرين. هذا من معاني هذا البناء الوزني وهو فعل، وبين المصنف هذا الذي تقدم الآن، قال وهو أي وزن فعل قد يكون في الفعل، أي يكون في الفعل الذي فعله الفاعل فقط، أي التكثير، هذا التكثير أي التكثير قد يكون في الفعل فقط الفاعل دون انتقال هذا الفعل الكثير من الفاعل إلى غيره، وقد يكون بانتقال هذا الفعل الكثير منه إلى غيره، فعندئذ يكون متعديا، وأما إذا بقي الفعل في نفسه وقد أكثر منه فإنه يكون لازما وإن كان الفعل على وزن فعل، كما في مثاله قال نحو طوف زيد الكعبة، الآن متعد، طوف زيد أي أكثر الفعل الذي هو الطواف بالبيت، طوف زيد الكعبة، هذا مثال المصنف وهو صحيح من باب التمثيل، طوف زيد الكعبة، فالكعبة مفعول به، فتكثير الفعل على هذا من الفاعل على البيت يكون معناه هكذا، ولذلك البيت أو الكعبة منصوب على مفعول به، على أنه مفعول به، وقد يكون في الفاعل. هذا طوف، هذا الذي جاء به المصنف هنا أذكر في كلام العرب أنه ورد لازما غير متعد، أي أن الطواف هذا أكثره من نفسه ولم ينتقل إلى غيره، وهو قول القائل المحتج بكلامه أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، أطوف ما أطوف أي أطوف تطوافي، فهنا هذا الطواف أكثر فعله في نفسه لا أنه أوقعه على الغير، إذن فدل ذلك على أن طوف يأتي لتكثير الفعل في نفس الفاعل ويكون لازما، إلا أن الفعل كثير اقتصر هذا الفعل عليه هو ما انتقل منه إلى غيره، إلا أن المصنف جاء به متعديا، والقياس لا يأباه، لكن ما نقل عنهم في الكلام الفصيح ودل استعمالهم له في الكلام الفصيح على اللزوم، فهذا يكون محلا للتقديم على غيره مما ذكره المصنف. ثم قال وقد يكون في الفاعل، شوف وقد يكون في الفاعل جاء بفعل آخر يكون فعل فيه للفاعل وليس طوف. طوف جاء به على أن الطواف يقع في الغير، لكن جاء بفعل آخر يكون الفعل كثيرا من الفاعل، فقال وقد يكون في الفاعل نحو موتة الإبل أي كثر فيها الموت. يعني أحيانا تأتي جائحة سماوية فتصيب البهائم، فإذا كانت فتكون مجتمعة فتموت، تجدها قد مات منها عدد كثير، فيقال موتة الإبل أي كثر فيها الموت. فهنا موتة على وزن فعل يدل على التكثير من الفاعل. وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الباب. غلق زيد الباب فعل هنا يفيد التكثير للفعل من الفاعل، وقد وقع هذا الفعل في المفعول به، نحو قولك غلق زيد الباب. غلق زيد الباب أي أكثر من غلق أبواب كثيرة، كما قال جل شأنه وغلقت الأبواب أي غلقت أي أكثرت من فعل الغلق الواقع على شيء آخر، ذلك الشيء يكون مفعولا به، إلا أن ذلك الشيء عدد كثير أو على أشياء كثيرة. إذن فيكون غلق هنا قد وقع المفعول به على أن المفعول الذي وقع عليه فعل التغليق كثير، هذا المفعول بكثير، ولذلك الوزن ولذلك الفعل غلق يدل على التكثير. وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف ألقاه